ولم يوحى إليه شيء، والثالث أنه يدعي الإنزال من الله عز وجل، أو قال أنزل إلي ولم ينزل إليه، وقال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. نعم. فهذان النوعان من جنس. ثم قال ومن ولم يقل أو قال، إذ كان هذا معارضا لا يدعي أنه رسول، فقال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وهؤلاء المعارضون قد تحداهم في غير موضع وقال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والرسول أخبر بهذا. وهذه كلها الأشياء يدركها العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يدركون معنى هذا الخطاب، وإن كان الناس الآن ربما يقرؤون هذه الآيات ولا يعني يدركون المعاني منها إلا اللهم عند الرجوع إلى تفسيرها، وإلا فهذه الآيات كالصواعق عليهم وتوضح لهم ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به إيضاحا تاما، ولا كيف أن هذه الأشياء تتلى عليهم ولا يدركونها، بل يدركونها إدراكا جازما وواضحا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بما يصدق خبره وبما يقيم الحجة على الآخرين، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. يعني قول ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله لم يقل أو قال، إنما قال ومن قال، يعني هذا من جنس قول أولئك أو هذه من الأنواع التي يتقول بها من قاله من قبل. نعم. والرسول أخبر بهذا خبرا تاما في أول الأمر، وهذا لا يمكن إلا مع قطعه أنه على الحق، وإلى الآن لم يوجد أحد أنزل مثل ما أنزل الله. الله أكبر. فقوله ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولم يقل أقدر أن أنزل، فإن قوله سأنزل هو وعد بالفعل وبه يحصل المقصود، بخلاف قوله أقدر فإنه لا يحصل به غرض المعارض وإنما يحصل إذا فعل، فمن وعد بإنزال مثل ما أنزل كان من أظلم الناس وأكذبهم، إذ كان قد تبين عجز جميع الثقلين الإنس والجن عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فقوله مثل ما أنزل الله يقتضي أن كل ما أنزله الله على أوليائه فهو معجز لا يقدر عليه إلا الله، كالتوراة والإنجيل والزبور، وهذا حق، فإن في ذلك من أنباء الغيب ما لا يعلمه إلا الله، وفيه أيضا من تأييد الرسل. والتوراة والإنجيل كتب منزلة من الله، وهي كلام الله على أصح قولي أهل العلم، كما أن القرآن كلام الله، هذا هو الأصل، ويدل عليه قوله جل وعلا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يحرفون كلام الله من بعد ما سمعوا. نعم. فإضافة الكلام إلى الله دليل على إيش؟ أنه متكلم به حقيقة. نعم. قال فيها أيضا من تأييد الرسل بذلك ما لا يقدر على أن يرسل بتلك الرسالة إلا الله، فلا يقدر أحد أن ينزل مثل ما أنزل الله على نبيه فيكون به مثل الرسول ولا أن يرسل به غيره. قال رحمه الله تعالى فصل. والاستدلال بالحكمة أن يعرف أولا حكمته، ثم يعرف أن من حكمته أنه لا يسوي بين الصادق بما يظهر به صدقه وبأن ينصره ويعزه ويجعل له العاقبة ويجعل له لسان صدق في العالمين، والكاذب عليه يبين كذبه ويخذله ويذله ويجعل عاقبته عاقبة سوء. يعني يقول هذا شيخ الإسلام، يقول أنه أن من علامات أو الاستدلال بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم إتيانه بالحكمة، فإتيانه بالحكمة المضطردة وفي كل المقامات دليلا على نبوته، فإن الإنباء خبر من الله جل وعلا، وهذا الأمر يكون معه ما يبرهنه من الحكمة الصادقة المطابقة للواقع النافع للناس، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم. قال والكاذب عليه يبين كذبه ويخذله ويذله ويجعل عاقبته عاقبة سوء ويجعل له لسان الذم واللعنة في العالمين كما قد وقع، فهذا هو الواقع. لكن المقصود أن نبين أن ما وقع منه فهو واجب الوقوع في حكمته، لا يجوز أن يقع منه ضد ذلك. فهذا استدلال ببيان أنه يجب أن يقع منه ما يقع ويمتنع أن يقع منه ضده، وذلك ببيان أنه حكيم وأن حكمته توجب أن يبين صدق الأنبياء وينصرهم ويبين كذب الكاذبين ويذلهم. كذلك يفعل بأتباع النبيين وبأعدائهم كما أخبر بذلك في كتابه، وبين أن هذا حق عليه يجب أن يفعله ويمتنع أن يفعل ضده، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكما قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقوله لأغلبن قسم أقسم الله عليه، فهو جواب قسم تقديره والله لأغلبن أنا ورسلي، وهذا يتضمن إخباره بوقوع ذلك وأنه كتب على نفسه ذلك وأمر به نفسه وأوجبه على نفسه، فإن صيغة القسم تتضمن التزام ما حلف عليه إما حظا عليه وأمرا به وإما منعا منه ونهيا عنه، ولهذا كان في شرع من قبلنا يجب الوفاء بذلك ولا كفارة فيه، وكذلك كان في أول الإسلام، ولهذا كان أبو بكر لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين كما ذكرت ذلك عائشة، ولهذا أمر أيوب أن يأخذ بيده ضغثا فيضرب به ولا يحنث، فإن ذلك صار واجبا باليمين كوجوب المنذور. هذه فائدة أنه لم تكن الكفارة في الأمم السابقة، إنما كانت الكفارات في الأيمان في أمة محمد توسعة لهم ورحمة بهم، وإلا كان في الأمم السابقة أن من حلف على شيء يجب الوفاء عليه لا يسقط عنه. نعم. قال: كوجوب المنذور الواجب بالنذر يحتذى به حذو الواجب بالشرع، والضرب بالضغث يجوز في الحدود إذا كان المضروب لا يحتمل التفريق كما جاء في الحديث، ولو كان في شرعهم كفارة لأغنت عن الضرب مطلقا، لكن الإنسان قد يلتزم ما لا يعلم عاقبته ثم يندم عليه، والرب تعالى عالم بعواقب حال النذر واليمين، أن الإنسان يلزم نفسه أشياء لو كان في عقله أو كان في درك من أمره ما ألزم نفسه بهذه الأشياء، لكن تأتي على فجاءة أو تأتي في حال لجاج وغضب فيحصل منها من العواقب ما يتمنى أنه لم يقله، إلا أن الله عز وجل أوجب عليهم ذلك تأديبا لهم ومراعاة لحدوده وأحكامه وآياته حتى تكون عندهم هذه الأشياء ذات أهمية وذات مكانة، ومنها تعظم شعائر الله، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وقال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، في آية ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وقال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. وقال جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. كل هذا من باب حفظ الأيمان. نعم. والرب تعالى عالم بعواقب الأمور، فلا يحلف على أمر لا يفعلنه إلا وهو يعلم عاقبته، واليمين موجبة، ولهذا قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وكتب مثل كتب في قوله: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فهي كتابة تتضمن خبرا وإيجابا، ومنه قول تعالى: وما من يعني أن هذا خبر والخبر لا ينسخ، فكتابة الله عز وجل على نفسه الرحمة خبر باق، كما قال جل وعلا: كتب الله لأغلبن، فهذا خبر من الله باقي لا ينسخ، لا يعني أن الله عز وجل كتب ذلك فيما سبق لكنه فيما بعد لا، أو أنه يتخلف نصره لأوليائه، لا، نصر الله عز وجل لأوليائه باق إلى يوم الدين، ولكن ربما يتأخر إما تمحيصا وإما إظهارا لفضلهم بصبرهم وتصديق إيمانهم. نعم. ومنه قول تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وفي الحديث الصحيح الإلهي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقد بسط هذا الأصل في كل هذا، يعني الدلالة عليه، وجه الدلالة فيه قوله على على على الله إني حرمت الظلم على نفسي، وهذه من صيغ الوجوب. نعم. وقد بسط هذا الأصل في مواضع مثل الكلام في مسألة القدر المختار ومسألة العدل والظلم وغير ذلك. القدر عندنا القادر، القادر أحسن، القادر المختار. نعم. مثل الكلام في مسألة القادر المختار ومسألة العدل والظلم وغير ذلك، فإن كثيرا من المتكلمين يقول جات سبحان الله، يقول إن القادر المختار لا يفعل إلا بوصف الجواز، فيفعل الفعل في حال تردده بين أن يفعل وأن لا يفعل. ومنهم من يقول يفعله مع رجحان أن يفعل رجحانا لا ينتهي إلى حد الوجوب، وهو قول محمد بن الهيضم الكرامي ومحمود الخوارزمي المعتزلي. وبهذا استطال عليهم الفلاسفة فقالوا: الرب موجب، لأن الممكن لا يقع حتى يحصل المؤثر التام الموجب له، والتحقيق أن الرب يخلق بمشيئته وقدرته، وهو موجب لكل ما يخلقه بمشيئته وقدرته، ليس موجبا بمجرد الذات ولا موجبا بمعنى أن موجبه يقارنه، فإن هذا ممتنع، فهذان معنيان باطلان. وهو قادر يفعل بمشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فما شاءه وجب كونه وما لم يشأه امتنع كونه. ولهذا قال كثير من النظار: إن الإرادة موجبة للمراد. وعلى هذا فقولنا يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون إنما هو جواز الشيء، بمعنى الشك في أيهما هو الواقع، وإلا ففي نفس الأمر أحدهما هو الواقع، ليس في نفس الأمر ظنيا مترددا بين الوقوع وعدم الوقوع. والإمكان الذهني قد يراد به عدم العلم بالامتناع، وقد يراد به الشك في الواقع، وكلا النوعين عدم علم. والإمكان الخارجي يراد به أن وجوده في الخارج ممكن لا ممتنع. الإمكان الذهني يعني ما يفرض في ذهن الإنسان، هذا أمر واسع يفرض حتى الخيالات. العبرة بالإمكان الخارجي المحسوس المعلوم المقدور للخلق. نعم. والإمكان الخارجي يراد به أن وجوده في الخارج ممكن لا ممتنع، كولادة النساء ونبات الأرض. وأما الجزم بالوقوع وعدمه فيحتاج إلى دليل، وفي نفس الأمر ما ثم إلا ما يقع أو لا يقع، والواقع لا بد من وقوعه، ووقوعه واجب لازم، وما لا يقع فوقوعه ممتنع لكن واجب بغيره وممتنع لغيره، وهو واجب من جهات، من جهة علم الرب من وجهين، ومن جهة إرادته من وجهين، ومن جهة كلامه من وجهين، ومن جهة كتابته من وجهين، ومن جهة رحمته ومن جهة عدله. أما علمه فما علم أنه سيكون فلا بد أن يكون، وما علم أنه لا يكون فلا يكون، وهذا مما يعترف به جميع الطوائف، إلا من ينكر العلم السابق كغلاة القدرية الذين تبرأ منهم الصحابة. ومن جهة أنه هذه المسائل التي ذكرها رحمه الله تعالى هي معلومة لأي إنسان إذا نظر في نصوص الشرع أو ترك الأمر لفطرته، لأن الله سيهديه لما هو موجب التصديق، لكنهم تطرق إليها أقوام أرادوا إثبات ذلك بعقولهم دون مراعاة الشرع، وإنما هي أشياء يقررونها في عقولهم ثم ينظرون في الأدلة ويلوون أعناق ما يستطيعون ليه من النصوص، وأما الباقي فيرفضونها أو يقررون خلافه، فهذا هو الباطل وهذا هو الضلال. وإلا لو ترك الناس على ما هو ظاهر من القرآن لما اختاروا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قبول هذه الأشياء وعدم التطرق لهذه الأشياء، لكنهم تأثروا بكتب اليونان وبحوثهم في معاني بعض الأشياء وتطرقهم، حتى إنهم تجاوزوا الحد فكفروا بعضهم كفر بهذه الأشياء كابن عربي وغيره. نعم. قال: من جهة أنه يعلم ما في ذلك الفعل من الحكمة فيدعوه علمه إلى فعله، أو ما فيه من الفساد فيدعوه إلى تركه، وهذا يعرفه من يقر بأن العلم داع ومن يقر بالحكمة، ومن جهة إرادته فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ومن جهة حكمته وهي الغاية المرادة لنفسها التي يفعل لأجلها، فإذا كان مريدا للغاية المطلوبة لزم أن يريد ما يوجب حصولها. ومن جهة كلامه من وجهين، من جهة أنه أخبر به وخبره مطابق لعلمه، ومن جهة أنه أوجبه على نفسه وأقسم لا يفعلنه، وهذا من جهة إيجابه على نفسه والتزامه أن يفعله. ومن جهة كتابته إياه في اللوح وهو يكتب ما علم أن سيكون، وقد يكتب إيجابه والتزامه، كما قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هذه عشرة أوجه. هذه الأشياء إذا تدبرتها رجعت علمت أنها إيش؟ راجعة إلى مراتب إلى مراتب تحقيق الإيمان بالقدر: الكتابة والعلم والخلق والمشيئة. نعم. قال: فهذه عشرة أوجه تقتضي الجزم بوقوع ما سيكون، وأن ذلك واجب حتم لا بد منه. فما في نفس الأمر جواز يستوي فيه الطرفان الوجود والعدم، وإنما هذا في ذهن الإنسان لعدم علمه بما هو الواقع. ثم من علم بعض تلك الأسباب علم الواقع، أو ثم من علم بعض الأسباب من بعض تلك الأسباب علم الواقع. فتارة يعلم لأنه أخبر بعلمه وهو ما أخبرت الأنبياء بوقوعه كالقيامة والجزاء، وتارة يعلم من جهة المشيئة لأنه جرت به سنته الشاملة التي لا تتبدل، وتارة يعلم من جهة حكمته كما قد بسط في غير هذا الموضع. والحكمة والعدل والرحمة والعادة تعلم بالعقل كما قد عرف من حكمة الرب وعدله وسنته، ويستدل بذلك على العلم والخبر والكتاب، كما أن العلم والخبر يقول قوله رحمه الله: والحكمة والعدل والرحمة والعادة تعلم بالعقل، يعني أنها تدرك به، ولا لا شك أنها يعني العقل ليس له الاستقلالية في هذا الأمر، إنما هو يعني إدراك من حيث يعني معرفة للحكمة والعدل والمصالح والرحمة، لا أن هذا موجب لاستقلالية العقل بمعرفة هذا، لأن لو قلنا هذا لا صححنا منهج الفلاسفة في بغية إدراك هذه الأشياء بالعقل وعدم العناية بالشرع. لكن قول الشيخ الإسلام أن هذه تدرك بالعقل، أن العقل الصحيح السليم يدرك هذا لا على وجه الاستقلال، إنما يدركه إدراكا يزيده يقينا به ما آتى الله عز وجل نبيه من الوحي. نعم. قال: والحكمة والعدل والرحمة والعادة تعلم بالعقل كما قد عرف من حكمة الرب وعدله وسنته، ويستدل بذلك على العلم والخبر والكتاب، كما أن العلم والخبر والكتاب يعلم بإخبار الأنبياء، يعلم بإخبار الأنبياء، ويستدل بذلك على العدل والحكمة والرحمة. والجهمية المجبرة لا تجزم بثبوت ولا انتفاء إلا من جهة الخبر أو العادة، إذ كانوا لا يثبتون الحكمة والعدل والرحمة في الحقيقة كما قد بسط في غير موضع. المجبر القائلين بالجبر، يعني أن الإنسان غير مختار، مجبور على عمله. نعم. وهذا في مقابل إيش؟ في مقابل قول القدرية. نعم. وحكى عن الجهم أنه كان يخرج فينظر الجذم ثم يقول: أرحم الراحمين يفعل. الجذم جمع من أصيب بالجذام، والجذام مرض يقولون تسقط معه، أو سواد يلحق الجسد يسقط معه اللحم. يعني لو تنظر في هذا التعريف تجد أنه مطابق لما يسمونه الآن إيش؟ الغرغرينة. نعم. وحكى عن الجهم أنه كان يخرج فينظر الجذم ثم يقول: أرحم الراحمين يفعل هذا. يقول إنه يفعل لمحض المشيئة، ولو كان يفعل بالرحمة لما فعل هذا. أيوة، هذا نسأل الله العافية، هذا الضلال. يقول أن هذا إنما فعله الله بمشيئته لا بحكمته ولا برحمته، أعوذ بالله، نسأل الله العافية، لأن يقول هذا ليس من مقتضى الرحمة. وما قدر الله حق قدره. نعم. قال: وهذا من جهله، لم يعرف ما في الابتلاء من الحكمة والرحمة والمصلحة. الله أكبر. والمجبرة المثبتة للقدر المتبعون لجهم، والقدرية النفاة مناقضون لهم كما قد بسط الكلام على ذلك في غير موضع. وما زال العقلاء يستدلون بما علموه من صفات الرب على ما يفعله، كقول خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا لقد خشيت على نفسي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتعين أو تكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فاستدلت بما فيه من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال على أن الله لا يخزي. ومنه قوله تعالى هذا حسن الظن بالله. نعم. ومنه قوله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، فإن الشيطان إنما ينزل على ما يناسبه ويطلبه، وهو يريد الكذب والإثم فينزل على من يكون كذلك. وبسط هذا له موضع آخر، والكلام في النبوة فرع على إثبات الحكمة التي توجب فعل ما تقتضيه الحكمة ويمتنع فعل ما تنفيه. فنقول هو سبحانه وتعالى حكيم يضع كل شيء موضعه المناسب له، فلا يجوز عليه أن يسوي بين جنس الصادق والكاذب والعادل والظالم والعالم والجاهل والمصلح والمفسد، بل يفرق بين هذه الأنواع بما يناسب الصادق العالم العادل العالم المصلح من الكرامة، وما يناسب الكاذب الظالم الجاهل المفسد من الهوان، كما قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين. وهذا استفهام إنكار على من ظن ذلك، وهو يتضمن تقرير المخاطبين واعترافهم بأن هذا لا يجوز عليه، وأن ذلك بين معروف يجب اعترافهم به وإقرارهم به، كما يقال لمن ادعى أمرا ممتنعا مثل نعم كثيرة في موضع صغير فيقال له ها هنا كانت هذه النعم، أي هذا ممتنع فاعترف بالحق. وإذا ادعى على من هو معروف بالصدق والأمانة أنه نقب داره وأخذ ماله قيل له أهذا فعل هذا. ومنه القول تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وقوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، ونظائره كثيرة. وكذلك قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، فإن هذا استفهام إنكار على من حسب أنه يسوي بين هؤلاء وهؤلاء، فبين أن هذا الحساب باطل وأن التسوية ممتنعة في حقه لا يجوز أن يظن به، بل من ظن ذلك فقد ظن بربه ظن السوء، وذلك ظن أهل الجاهلية الذين يظنون بالله ظن السوء، فمن جوز ذلك على الله فقد ظن بربه ظن السوء. فقول تعالى فيما جرى يوم أحد ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فسر ابن عباس وغيره بأنهم ظنوا أن الله لم يقدر ما جرى وأنه لا ينصر رسوله، فكما أن القدر يجب الإيمان به ويعلم أن كل ما كان فقد سبق به علم الرب، فكذلك يعلم أنه لا بد أن ينصر رسله والذين آمنوا، وكما أنه لا يجوز أن يقع خلاف المقدر فلا يجوز ألا ينصر رسله والذين آمنوا. ومثل قوله تعالى فيما أنزله عام الحديبية لما ظن ظانون أن الرسول وأتباعه لا ينصرون، فقال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا يدل على أن هذا ظن سوء بالله لا يجوز أن يظن به أن يفعل ذلك. ومن ينفي الحكمة يقول يجوز عليه فعل كل شيء وليس عنده ظن سوء بالله، وإن قيل لما أخبر أنه ينصره كان ضد ذلك ظن سوء، لأن خبره لا يقع بخلاف مخبره. قيل هذا عن هذا جوابان: أحدهما أن هؤلاء يلزمهم تجويز أخلاف الوعد عليه، لأن هذا من باب الأفعال المقدورة، وهم يجوزون كل مقدور. وإذا قيل إخلاف الوعد قبيح، فهم ليس عندهم شيء قبيح ينزهون الرب عنه. الثاني أنه إذا علم أنه يفعله ولو علم بالضلال، إخلاف الوعد قبيح عند العرب، لكن إخلاف الوعيد مستحسن. الوعد أن توعده بالخير فتخلفه هذا غير مقبول، لكنك إذا توعدته بالشر والعقوبة ثم أخلفت ذلك كان ممدوحا. قال الثاني أنه إذا علم أنه يفعله ولو بالعلم الضروري فإنما ذاك لأنه واقع. ولو قدر أن رجلا ظن أن الله لا يفعل ما سيفعله مما ليس فيه ذنب، مثل أن يظن أنه يموت بعد شهر، لم يقل أن هذا ظن سوء، وإنما يعني أنه يموت بعد شهر، ما مات بعد شهر. لم يقل أن هذا ظن سوء، وإنما يكون ظن سوء إذا كان المظنون عيبا قبيحا لا يجوز أن يضاف إلى المظنون به. ومنه قول تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، فهذا ذم لمن ظن بالله الظنونا. ومن ذلك قوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وهذا يقتضي أن هذا ممتنع عليه، ومن حكم بجوازه فقد حكم حكما باطلا جائرا ممتنعا، كالذين جوزوا أن تكون له بنات وهم يكرهون أن تكون لهم بنات فيجوزون على الله ما هو قبيح عندهم. قال تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. ومما يبين حكمته أن تقول: أفعاله المحكمة المتقنة دلت على علمه، وهذا مما وقع الاتفاق عليه من هؤلاء، فإنهم يسلمون إيش قلنا بعدها؟ أن الإحكام فمسلمون أن الإحكام والإتقان يدل على علم الفاعل، وهذا أمر ضروري عندهم وعند غيرهم، ومن أعظم الأدلة العقلية التي يجب ثبوت مدلولها. والإحكام والإتقان إنما هو أن يضع كل شيء في محله المناسب لتحصل به الحكمة المقصودة منه، مثل الذي يخيط قميصا فيجعل الطوق على قدر العنق والكمين على قدر اليدين، وكذلك الذي يبني الدار يجعل الحيطان متماثلة ليعتدل السقف، والذي يصنع الإبريق يوسع ما يدخل منه الماء ويضيق ما يخرج منه. وحكمة الرب في جميع المخلوقات باهرة، قد باهرت العقلاء واعترفت بها جميع الطوائف، والفلاسفة من أعظم الناس إثباتا لها، وهم يثبتون العناية والحكمة الغائية، وإن كان فيهم من قصر في أمر الإرادة والعلم. وكذلك المتكلمون كلهم متفقون على إثبات الحكمة في مخلوقاته، وإن كانوا في الإرادة وفعله لغاية متنازعين، وذلك مثل ما في خلق الإنسان. وأدنى ذلك أن العين والفم والأذن فيها مياه ورطوبة، فماء العين ملح وماء الفم عذب وماء الأذن مر، فإن العين شحمة والملوحة تحفظها أن تذوب. وهذه أيضا حكمة تمليح البحر، فإن له سببا وحكمة، فسببه سبوخة أرضه وملوحتها فيتوجب ملوحة مائه، وحكمتها أنها تمنع نتن الماء بما يموت فيه من الحيتان العظيمة، فإنه لولا ملوحة مائه لأنتن، ولو أنتن لفسد الهواء لملاقاته له، فهلك الناس بفساده. وإذا وقع أحيانا قتل خلق كثير فإنه يفسد الهواء حتى يموت بسبب ذلك خلق كثير. تطلع الأوبئة، هذا من استطرادات رحمه الله، وهذا يدل على سعة علمه، سعة المخزون العلمي عنده، ينفجر عنده كل مسألة. العجيب أنه مر علينا في المنهاج معلومة ما كنت أعرفها أنا. عندنا هنا في الجمعية مصور اسمه مصور البعد الثلاثي، وده كان وقتها تو طالع تصوير بالبعد الثلاثي، ولا أدري وش معنى البعد الثلاثي، يعني إيش معنى، أكيد له شيء بس أني ما أدري وش معنى. وتكلم في رده على الفلاسفة في المنهاج، وقال هذا وهذا يتضح في التصوير الثلاثي، وهذا يتضح في تصوير البعد الثلاثي، فإنه معرفة الطول مع العرض والعمق. عرف البعد الثلاثي بهذا التعريف الصحيح، هو إدراك الشيء عرضه وطوله وعمقه، نعم، يعني من جميع جهاته هذا المرض. نعم. قال: وماء الأذن مر ليمنع دخول الهوام إلى الأذن، وماء الفم عذب ليطيب به ما يأكله، فلو جعل الله ماء الفم مرا لفسد الطعام على أكلته، ولو جعل ماء الأذن عذبا لدخل الذباب في الدماغ. ونظائر هذا كثيرة، فلا يجوز أن يفعل بخلاف ذلك، مثل أن يجعل العينين في القدمين ويجعل الوجه خشنا غليظا كالقدمين، فإنه يفسد مصلحة النظر والمشي. بل من الحكمة أنه جعل العينين في أعلى البدن في مقدمه ليرى به بها ما أمامه فيدري أين يمشي، وجعل الرجل خشنة تصبر على ما تلاقيه من التراب وغيره، والعين لطيفة يفسدها أدنى شيء، فجعل لها أجفانا تغطيها وأهدابا. فنقول هذا ومثله من مخلوقات الرب دل على أنه قد أحكم ما خلقه وأتقنه ووضع كل شيء بالموضع المناسب له، وهذا يوجب العلم الضروري أنه عالم، فيميز بين هذا وبين هذا حتى خص هذا بهذا وهذا بهذا. وهو أيضا يوجب العلم الضروري بأنه أراد تخصيص هذا. علينا معنى إيش تعريف العلم الضروري وعلم النظري. نعم. وهو أيضا يوجب العلم الضروري بأنه أراد تخصيص هذا بهذا وهذا بهذا، فدل على علمه وإرادته، وهذا مما يسلمونه. فنقول: ودل أيضا على أنه جعل هذا لهذا، فجعل ماء العين والبحر ملحا للحكمة المذكورة، وجعل العين في أعلى البدن وجعل لها أجفانا للحكمة المذكورة. وكذلك إذا أنزل المطر وقت الحاجة إليه علم أنه أنزله ليحيي به الأرض. وكذلك إذا دعاه الناس مضطرين فأنزل المطر علم أنه أنزله ليحيي الأرض لإجابة دعائهم. فلو يتصور أن يعلم أنه أراد هذا لهذا، ولا يتصور الإحكام والإتقان إلا إذا فعل هذا للحكمة المطلوبة، فكان ما علم من إحكامه وإتقانه دليلا على علمه وعلى حكمته أيضا، وأنه يفعل الحكمة. والذين استدلوا بالإحكام على علمه ولم يثبتوا الحكمة وأنه يفعل هذا لهذا متناقضون عند عامة العقلاء، وحذاقهم معترفون بتناقضهم، فإنه لا معنى للإحكام إلا الفعل لحكمة مقصودة، فإذا انتفت الحكمة ولم يكن فعله لحكمة انتفى الإحكام، وإذا انتفى الإحكام انتفى دليل العلم. نعم صحيح كل شيء. نعم. وإذا كان الإحكام معلوما بالضرورة ودلالته على العلم معلومة بالضرورة، علم أن حكمته ثابتة بالضرورة وهو المطلوب. وأيضا فإذا ثبت أنه عالم فنفس العلم يوجب أنه لا يفعل قبيحا، ولا يجوز أن يفعل القبيح إلا من هو جاهل، كما قد بسط في غير هذا الموضع. وبين أن العالم يعلم ما الذي يصلح أن يفعل، وأن فعل هذا أولى من فعل هذا، وإذا كان مريدا للفعل وقد علم أن الفعل على هذا الوجه هو الأصلح امتنع أن يريد الوجه الآخر. والإنسان لا يريد القبيح إلا لنقص علمه، أما أن يفعل بلا علم بل لمجرد الشهوة أو يظن خطأ فيظن أن هذا الفعل يصلح أو هو لا يصلح، فإنما يقع القبيح أو هو لا يصلح وهو لا يصلح وهو لا يصلح، فإنما يقع القبيح في فعله لفعله مع الجهل البسيط أو المركب، والرب منزه عن هذا وهذا، فيمتنع أن يفعل القبيح. وأيضا فإنه قد ثبت أنه مريد، وأن الإرادة يعني من صفاته. نعم. وأن الإرادة تخصص المراد عن غيره، وهذا إنما يكون إذا كان التخصيص لرجحان المراد، إما لكونه أحب إلى المريد وأفضل عنده، كون يعني الشاعر يثبتون صفة الإرادة، فكونهم يثبتون صفة الإرادة هذا يستلزم عليهم إيش إثبات صفة الحكمة لله. فأما إذا ساوى غيره من كل وجه امتنع ترجيح الإرادة له، فكان إثبات الإرادة مستلزما إثبات الحكمة وإلا لم تكن الإرادة. فقد تبين ثبوت حكمته من جهة علمه ومن جهة نفس أفعاله المتقنة المحكمة التي تدل على علمه بالاتفاق. وهذه أصول عظيمة، من تصورها تصورا جيدا انكشف له حقائق هذا الموضع الشريف. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.